من الركوع في الركعة الثانية فإنها فاتته صلاة الجمعة، لكن يدخل مع الإمام فيما بقي بنية الظهر، وإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بأربع ركعات صلاة الظهر. نعم. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأي سماحتكم فيما يسمى بالتلقيح الصناعي، وهو عبارة عن أخذ السائل المنوي للزوج وإضافة مواد كيميائية إليه، وذلك لتنشيط حركة الحيوانات المنوية، وبعد ذلك يتم حقنه بالزوجة عن طريق أنبوب، وذلك لزيادة نسبة الحمل إن شاء الله؟ هذا جرى فيه بحث المجامع الفقهية، والواقع أنه لم يتوصل فيه إلى شيء إلى الآن، والأصل المنع من هذا والتحريم، لأنه فيه محاذير، فيه محاذير، فيه كشف للعورات بدون حاجة وبدون ضرورة، عورة الرجل وعورة المرأة بدون ضرورة، وفيه أيضا عدم ثقة بالأطباء الذين يتولون هذا، لأنه قد يحصل شيء في الأنساب، قد يكون هذا الماء ليس من هذا الزوج، قد يدخل شيء من الماء من ماء رجل آخر، لأنهم ليسوا محل ثقة دائما، قد يكون فيهم من هو عنده خيانة، فلا يحصل الثقة بالنسب، نسب هذا المولود تماما، يحصل فيه شك. فالحاصل أن هذه العملية لم يتم فيها شيء عند أهل العلم يعتمد عليه إلى الآن، والأصل المنع من ذلك وتحريم هذا. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم ذهاب المرأة إلى محلات الكوفيرات أو محلات التجميل والتخسيس، علما أنه تكشف فيه في هذه المحلات عورة المرأة؟ لا يجوز هذا، ما دام تكشف فيه عورة المرأة لغير زوجها هذا حرام. وصدق اللي سماه التخسيس، الحقيقة إن هذا اسم مطابق، أنه تخسيس من الخسة، فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها وتذهب إلى هذه المحلات تتجمل في بيتها والحمد لله، عند نسائها وعند بناتها وأخواتها في بيتها وتحت ستر الله سبحانه وتعالى، ولا تذهب إلى هذه المحلات لما فيها من المحاذير الكثيرة. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم زيارة من لا يصلي مع الجماعة ومحبتهم؟ نعم. ما حكم زيارة من لا يصلي مع الجماعة ومحبته؟ زيارته إذا كان من أجل نصيحته وتخويفه بالله عز وجل هذا مطلوب ومشروع، ويؤجر عليه الإنسان، لأنه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن محاولة إنقاذ هذا الإنسان من الهلكة، فهذه زيارة مشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور بعض اليهود وهم في المرض ويدعوهم إلى الله عز وجل، يدعوهم إلى، زار عمه أبا طالب وهو في الاحتضار ودعاه إلى الله عز وجل، وزار يهودياً وهو في الاحتضار ودعاه إلى الله، شاب من اليهود دعاه إلى الله أسلم ومات على التوحيد وعلى الإسلام. فإذا كان الغرض من الزيارة الدعوة إلى الله، تخويف العاصي، تذكيره بالله، هذا مشروع وفيه أجر. أما إذا كان زيارتهم من أجل الجلوس معه فقط والأكل معه والانبساط معه من غير نصيحة الله فهذا لا يجوز، لا تجوز مواكلته ولا مشاربته حتى يتوب، يجب هجره حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم قول القائل سقطنا من عين الله، هل هذا يليق أن يقال أفيدونا غفر الله لكم؟ أما إثبات العين لله عز وجل وإثبات البصر لله سبحانه وتعالى فهذا ثابت على وجه يليق بجلال الله سبحانه وتعالى كسائر صفاته. أما سقطنا من عين الله فهذا لا أرى أنه تعبير مناسب، لأنه فيه حكم على الله سبحانه وتعالى، ولم يرد بهذا دليل من الشرع يدل على هذا، لكن